إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، علمنا أنه كما للإيمان شعب، هي منه أجزاء منه وتؤدي إليه وتوصل إليه وهي منبعه، فالإيمان كالشجرة التي لها فروعها وأوصالها، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكذلك للكفر شعب، كما قال تبارك وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه. فالكفر والنفاق والعصيان والفسوق له شعب، وشعب كثيرة. وقلنا إنه لا بد من معرفة الإيمان ومعرفة الكفر، معرفة الإيمان للسير فيه، ومعرفة الكفر وتوابعه وشعبه للحذر منه. وعلمنا كذلك أن معصية الله تبارك وتعالى أمر عظيم في القليل والكثير، وذلك أن الله هو الإله الرب الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، خالق السماوات والأرض، رب العالمين، القوي القاهر، العزيز الجبار المتكبر، الذي ذل له كل شيء وأسلم له كل شيء، ولا يخرجه شيء عن طوعه وعن أمره وعن مشيئته سبحانه وتعالى، وأنه الغني الذي استغنى عن كل خلقه سبحانه وتعالى، قائم بذاته، القيوم لغيره سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم، وأنه الرحمن الرحيم الذي لا حد لرحمته سبحانه وتعالى، ولا حد لواسع عطائه، كما أنه شديد العقاب الذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، ولا يعاقب أحد كما يعاقب الرب تبارك وتعالى، كما يعاقب الرب جل وعلا، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ولذلك فمعصيته والخروج عن أمره شيء عظيم. أول شعب الكفر هو التكذيب، هذا أولها وأكبرها، ومرد الشعب كلها شعب الكفر والفسوق والعصيان في النهاية إليها التكذيب. فما التكذيب؟ ما معنى التكذيب؟ ومتى يكون مخلوق ما مكذبا لأمر الله تبارك وتعالى ولخبر الله جل وعلا؟ التكذيب هو رد خبر الصادق، وكذلك رد الأمر والاستعلاء عليه. فالصادق يجب تصديقه، وإنما الكاذب هو الذي يجب تكذيبه. أما إذا رد إنسان الخبر الصادق فهذا مكذب، فهذا يكذب بالصدق. وهذه الخصلة هي أعلى الخصال في الإثم، كما قال تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يعني لا أحد أظلم من هذا، والذي لا أظلم منه هذا قد بلغ الغاية في الظلم. فأظلم الظلم الافتراء على الله تبارك وتعالى، ومعه تكذيب أمر الله تبارك وتعالى، رد خبر الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى لا يقول إلا حقا وصدقا، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك، يعني كلمات ربك، صدقا وعدلا. وكلماته ليست التي في القرآن وحدها، بل كل كلماته سبحانه وتعالى. فالله لا يقول إلا الحق، وهو يهدي السبيل سبحانه وتعالى. وكلماته لا حصر لها، كما قال جل وعلا: ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلمات الله لا تشعر ولا يمكن حصرها، وكل كلام الله تبارك وتعالى صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالله لا يأمر إلا بالحق والعدل سبحانه وتعالى، ولا يأمر بشيء يخالف الحق والعدل. قل إن ربي لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. فالله جل وعلا تمت كلماته صدقا وعدلا، فيكون من رد خبره أو رد أمره قد ارتكب معصية عظيمة جدا، لأن معنى رد الخبر أو رد الأمر تكذيب للآمر، بصورة تكذيب للآمر وتكذيب للمخبر، إما تكذيب للمخبر إذا كان خبر، وتكذيب للآمر إذا كان أمر. سمى الله تبارك وتعالى معصية إبليس تكذيب، قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، فقال إلا إبليس فكذب وأبى. كذب أمر الله تبارك وتعالى وأبى أن يطيع أمر الله عز وجل. وتكذيب إبليس لأمر الله إنما هو لرده الأمر ولاستعظامه إياه ولظنه أنه على خلاف المعقول. وقال الله تبارك وتعالى: أسجد لمن خلقت طينا. ولم يكن تكذيب إبليس الله أنه لم يقل إن هذا أمر الله، بل يعلم أن هذا أمر الله، يعلم أن الأمر بالسجود لآدم إنما هو أمر الله تبارك وتعالى، ولكن لما رده استعلاء واستكبارا كان هذا تكذيب، كان هذا تكذيب. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. وفي الآية الأخرى: إلا إبليس فكذب وأبى. فتكذيبه وإباؤه، تكذيبه رده لأمر الله تبارك وتعالى. وأما التكذيب برد الخبر فعامة الكفار إنما ردوا أخبار الله تبارك وتعالى تكذيبا لها. ولهذا التكذيب الواقع من الكافر حالات أو أسباب، فمنه التكذيب في الظاهر مع اليقين بأن الخبر حق في الباطن، وهذا عامة الكفار على هذا النحو، يعلمون بقرارات أنفسهم أن خبر الله حق وكلام الرسل حق، ولكنهم يرفضونه ويكذبونه ظاهرا، يقولون هذا كذب، كما قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني لا يكذبونك في باطن الأمر، في صدورهم يعلمون صدقك وأمانك وأنك ما قلت هذا إلا حقا وما نقلته إلا عن الله، لكن إنما هو جحود، وهذا الجحود يظهر به التكذيب الظاهر فيقول: لا هذا كذب وهذا كهانة وأنت افتريت هذا وفعلت هذا. وقد يكون التكذيب لاستعظام الأمر وظنه أنه على خلاف المعقول، كما قال جل وعلا: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ما أحاطوا علما بخبر الله تبارك وتعالى، وظنوا أنه على خلاف معقولهم فردوه من أجل ذلك. قال جل وعلا: ولما يأتهم تأويله، يعني بعد، وإذا أتاهم تأويله عرفوا أنه الحق. وقد يكون لاستبعاد الأمر، كما أخبر الله تبارك وتعالى في المكذبين بالبعث أنهم استبعدوا هذا، قالوا: أيان يوم القيامة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل: أيان يوم القيامة؟ يعني كيف يقع؟ هل يتهدم هذا النظام القائم؟ الشمس تزول من مكانها والقمر يزول من مكانه والأرض تتغير وتتبدل، فالإخبار عن يوم القيامة إخبار عظيمة، نبأ عظيم، نبأ عظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فقال جل وعلا: كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، تهديد: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. بين قدرته سبحانه وتعالى في الآيات التي تلت ذلك، وأن الذي فعل ذلك هو يستطيع أن يغير هذا النظام وأن يبدله. فاستبعاد الأمر، استبعاد الأمر واستعظامه، استبعادهم واستعظامهم الأمر، وقع التكذيب منه وقالوا هذا كذب، كما قالوا: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قالوا هذا استعظام، استعظام للأمر، كيف نعاد مرة ثانية الحياة وقد ضللنا في الأرض وأرمنا وأصبحنا رفاتا؟ إذا كنا رفاتا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال جل وعلا: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون: من يعيدنا؟ من الذي يستطيع أن يعيدنا ونحن على هذه الحال؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم، يعني أنهم سيقلبون رؤوسهم استعظاما للأمر، فالآن تكذيبهم إنما هو الاستعظام للأمر، ويقولون: متى هو؟ يعني إن هذا أمر لا يكون، قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فاستعظام الأمر، فالكفار لما استعظموا هذه الأمور التي أخبرهم الله تبارك وتعالى فيها لأنهم يموتون ثم تقوم قيامتهم ويحيون ويجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين ويحاسب الناس جميعا ويوقفهم في عرفة واحدة في أرض واحدة، وأن من أطاعه أدخله جنته ومن عصاه أدخله ناره، وأن من صفة الجنة كذا وكذا ومن صفة النار كذا وكذا. استعظموا هذه الأمور ورأوا أن هذه أمور عظيمة جدا لا يمكن أن تقع وهم يشاهدون كون مستقر على هذا النحو، رأوا أن الأمور لا تكون هذا، فلما استعظموا الأمر ردوه ووقع منهم التكذيب. وقد يقع التكذيب لمخالفته للإلف والعادة، بعض الناس إذا استمرأوا إلفهم ما يألفونه وعاداتهم وما نشأوا عليه يأبون أن يأتي من يغير هذا، من يغير طريقتهم في الحياة وسنتهم فيها واستقرارهم فيها. ولذلك كان من أسباب التكذيب للرسل أن الرسل جاءوا بما يغير إلف الناس وعاداتهم، سواء إلفهم في المعتقدات أو إلفهم في الأعمال. فلما جاءوا صدمهم بهذا قالوا أبدا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، على طريق ومنهج وحياة، وإنا على آثارهم مهتدون. قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. قلوا من آتيتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فوقع الكفر وتكذيب الأمر، لأن الرسل إنما جاءوا بأمر يخالف الإلف والعادة. لذلك كذبوا الخبر وردوا أمر الله تبارك وتعالى، كذلك لأنه يخالف أهواءهم وما ألفوا. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. يعني هل صلاتك تأمرك بأن نخالف ما درجنا عليه، ما كان عليه الآباء، وكذلك أن نتصرف في أموالنا بما نشاء، تأمرنا أن نتصرف تصرفا محددا في أموالنا؟ هذه ألفوه، أمر ألفوه، وإن كان الذي ألفوه من الفسق والفجور وأكل أموال الناس بالباطل، ظلم الناس، لكنهم لما ألفوا هذا واستمرؤوه لم يرضوا أن يخالفوا هذا، ردوا الأمر. إذن سمت أسباب كثيرة للتكذيب، ليس سببا واحد، فقد يكون التكذيب لهذا أو لهذا أو لهذا. لكن خلاصة الأمر في التكذيب أنه في النهاية رد الخبر، يأتيه الخبر، خبر الله تبارك وتعالى الصدق فيرده أو رد الأمر. رد الأمر لا يقبله، لا يقبله لأنه يخالف معقوله، لأنه يخالف هواه. إبليس رد الأمر لأنه يخالف معقوله، قال أسجد لمن خلقت طينا، قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا. خالف معقوله وقياسه فرد أمر الله، فتمي هذا تكذيبا. وكذلك هذا فرعون، فقد علا في الأرض واستكبر وكفر كفرا عظيما، وكان كفره مرده إلى التكذيب. ليس التكذيب لأنه يشك فيما قاله موسى وما أجر الله على يديه، لا، كان يعلم هذا، كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض لطائف. وقال جل وعلا إخبارا عن قوم فرعون، وجحدوا بها بآيات الله واستيقنتها أنفسهم. طب ما السبب؟ قال ظلما وعلو، ظلم وضع الأمر في غير محله، رد للخبر وعلو استعلاء في الأرض، لأنهم رأوا أن إيمانهم بموسى إنما هو اتباعهم لمن هم دونهم في المنزلة والمكان. قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قال جل وعلا فكذبوهما فكانوا من المهلكين. والتكذيب إنما لقولهم أنتم كاذبون، ما علمهم أنهم صادقون، فقد كانوا يعلمون صدقهم وأنهم ما أتوا بهذا إلا من الله تبارك وتعالى. ولكن الذي دفعهم إلى التكذيب ورد الأخبار ورد الأمر هو أن في هذا الأمر أن فيه استعلاؤهم وأنفتهم أن يطيعوا من هم دونهم في المنزلة والمكان. هذا الذي نتكلم به عن الكفار إنما هي شعبة كفر، كل من وقع منه هذا هو كافر. فالكفر ليس مخصوصا بقوم بأعيانهم، وإنما كل من رد خبر الله تبارك وتعالى وكل من رد أمر الله عز وجل لسبب من هذه الأسباب فهذا لا شك أنه تكذيب. والتكذيب كفر بذلك، يعني إذا وقع التكذيب وهو ذنب من مخلوق فهذا قد حصل منه الكفر ولا يحتاج أن ينضاف إليه شيء آخر. وذلك أنه كما سنعلم بالتفصيل أن المعاصي وهذه الشعب شعب الكفر والفسوق والنفاق والعصيان ليست كلها كفرا مخرجا من الملة، وإنما بعض هذه الشعب إذا وقعت وقع الكفر، وبعضها إذا وقعت لا يقع الكفر إلا بأن ينضاف إليه شيء آخر فتكون معصية، معصية غير مخرجة من رحمة الله الأبدية وغير موجبة لسخط الله وعقوبته والخلود في نار جهنم. فالتكذيب إذا وقع فهذا كفر بذاته، بل هو أساس الكفر، أساس الكفر التكذيب ومرده كله إلى التكذيب. فمن كذب خبر الله تبارك وتعالى أي كان ولو كان من أهل الإيمان فإنه يكفر، مثل إبليس، إبليس كان مع الملائكة ولكنه لما رد الأمر خلاص كفر، لما رد الأمر تكذيبا للرب تبارك وتعالى رب وعلو فإنه كفر بذلك. وكذلك كل الأقوام الذين أتوهم رسلهم أتتهم رسلهم بالبينات فلما ردوا أمر الله تبارك لما ردوا خبر الله عز وجل وردوا أمر الله فإنهم كفروا بذلك. كذلك المسلم لو كان مسلما لو تصورنا مسلم لكنه جاء إلى أمر فرده، قال لا ميزان أو لا صراط أو لا عذاب في القبر أو نعيم الجنة إنما هو نعيم معنوي وليس نعيما حسيا، أو أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ بالذنب، ولم يؤاخذ بالذنب بل المسلم مغفور ذنبه بكل حال، ورد وعيد الله تبارك وتعالى أو وعده، وكذلك فهو كافر إذا كان بهذا فهو كافر. وكذلك لو رد أمر الله تبارك وتعالى لأي سبب من الأسباب لعلو استكبار، لأي سبب من أسباب الكفر اللي هو العلو الاستكبار الاستعظام الاحتقار، وسيأتي تفصيل هذا، لكن التكذيب برد الأمر ورد الخبر كفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك أخبر تبارك وتعالى بأن حال المؤمن عند خبر الله وأمر الله هي أن يقول سمعت وأطعت، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، السمع والطاعة. فالإيمان سمع وطاعة، سمع لخبر الله تبارك وتعالى تصديق به، وطاعة لأمر الله عز وجل وعدم رد الله وعدم استكبار الله. إذا علمنا هذا علمنا أن المؤمن ينبغي أن يكون في حذر دائم وفي يقظة دائمة، فكلما أتاك من خبر عن الله تبارك وتعالى فقل آمنت بكلام الله تبارك، لا بد أن تؤمن به وأن تصدقه وإن خالف معقولة وإن خالف مفهومة وإن استعظمته في نفس الأمر. يجب أن يكون حال المؤمن عند خبر الله تبارك وتعالى وخبر الله وما أنزله في كتابه أو تكلم به رسوله الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، يجب تصديقه حتى وإن كان على خلاف العادة أو خلاف السنة الجارية. فقد حدث النبي صلوات الله وسلامه عليه بأمور كثيرة، سواء مما يحدث بعد ساعة بعد النفخ أو في هذه الحياة من الأخبار الكثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم بينما راع يرعى في غنمه إذ عاد الذئب على شاة فاستخلصها منه اللي هو الراعي، فالتفت إليه الذئب وقال لها وقال له قال لهذا الراعي من لها يوم الروع، أو كلمة النحو أو كلمة النحو هذا، يوم ليس لها راع غيري. قالوا الآن منعتني من هذه الشاة، من سيحمي هذه الشاة في يوم معين يكون هذا اليوم أنا الذي أرعى، أنا الذي أرعى هذه الغنم. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. إني أؤمن بهذا لأن هذا خبر يخبره النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم وبينما رجل يركب بقرة له إذ التفتت إليه فقالت إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث والزرع. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. فأخبر أنه يؤمن بهذا لأن هذا خبر الله تبارك وتعالى المنزل على رسوله والنبي يخبر النبي صادق صلوات الله وسلامه عليه. فمن رد خبر النبي فقد رد خبر الله لأن النبي لا يخبر من عند نفسه صلوات الله وسلامه عليه. فرد خبر النبي إنما هو رد لخبر الله تبارك وتعالى. وكذلك رد أمر النبي هو رد لأمر الله تبارك وتعالى. والحال كذلك نقض عهد النبي نقض العهد مع الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فالنبي مخبر عن الله تبارك وتعالى وآمر بأمر الله تبارك وتعالى. فرد خبره كفر ورد أمره كذلك كفر لأن هذا تكذيب وكل هذا تكذيب. فالخلاصة الحذر الحذر من هذه الخصلة من خصال الكفر وهي أعظم خصاله كما قدمنا التكذيب. ومرة ثانية أقول التكذيب يكون في أمرين في رد الخبر وفي رد الأمر. من رد الخبر مكذب ومن رد الأمر كذلك علوا واستكبارا فهو مكذب وقد وقع منه التكذيب. ومن وقع في التكذيب وقع في الكفر ولا يحتاج أن ينضاف إليه شيء آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. الإيمان تصديق والكفر تكذيب. يعني هذه الخلاصة. الإيمان ما الإيمان؟ تصديق. لأن الإيمان معناها التصديق تصديق المخبر تصديق الصادق ويجب أن نصدق الصادق فهذا الإيمان. فالمؤمن هو الذي صدق أخبار الله تبارك وتعالى وكذلك قبل أمر الله عز وجل. وأما العمل فعلى الاستطاعة. والكافر ما الكافر؟ الكافر هو الذي كذب خبر الله تبارك وتعالى أو رد أمر الله تبارك وتعالى. هذه خلاصة هذه خلاصة الخلاص خلاصة الأمر كله. فخلاصة الإيمان أن الإيمان تصديق ولكنه تصديق وعمل بعد ذلك بمقتضى هذا التصديق. وكذلك الكفر الكفر تكذيب. وإذا وقع هذا التكذيب لخبر الصادق لخبر الله تبارك وتعالى أو خبر رسوله فهذا قد وقع الكفر وهذا الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. لأن حقيقته حقيقة التكذيب تكذيب لأمر الله أو احتقار لأمره. يعني حقيقة قول إبليس لما قال لله تبارك وتعالى أسجد لمن خلقت طينا ما حقيقة هذا؟ حقيقة هذا أنه أن إبليس علم من الأمر ما لم يعلمه الله وأن الله قد أمر بخلاف الحكمة وبخلاف العقل وأن هذا أمر لا يخالف المنطق يخالف المنطق ويخالف المعقول. كيف أسجد يقول وأنا الفاضل إذا المفضول؟ إذا معنى ذلك أن الآمر غير حكيم وغير عليم وقد أمر بما يخالف العقل والمنطق. هذه حقيقة الأمر. ولذلك كان التكذيب هو أعلى درجات الكفر بل هو الكفر بعينه وكل شعب الكفر مردها إلى هذا الأمر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبني إياكم الخطأ والزلل وأن يأخذ بنواصينا إليه وأن يرزقنا الإيمان كله